إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب الثامن من كتاب الحدود من كتاب الفقه الميسر، وهو في الردة. والردة هي الكفر بعد الإسلام طوعا، سواء كان بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. الردة هي الكفر بعد الإسلام، وفي التعريف قيد أن يكون ذلك طوعا، أن يكون ذلك طوعا، ومعنى طوعا معناها باختياره، فليس مكرها على ذلك، ففعل هذا باختياره، يكون في ذلك الوقت عاقلا مميزا مختارا، واختار الكفر بعد الإسلام، هذا يسمى مرتدا. فالردة هي الكفر بعد الإسلام طوعا، يعني اختيارا بطواعيته. ويشترط لذلك كما سمعتم أن يكون عاقلا، فعكس العاقل المجنون، لو ارتد المجنون ما يطبق عليه حد الردة. أن يكون مميزا، وأن يكون مختارا، فلا يحكم على مجنون أو على صبي غير مميز ولا على مكره بالردة. فإذا وقعت منه الردة لا يحكم عليه بذلك. المكره إذا نطق بكلمة الكفر تحت هذا الإكراه لا نحكم عليه بالردة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهو مؤمن وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن أكره على النطق بكلمة الكفر، لو لم تقل هذا قتلناك أو نحو ذلك، فمثل هذا لو نطق بكلمة الكفر لا يكون مرتدا. فإذا أكره لا نحكم بردته. وهذه الردة تحصل بأمور، هناك أمور وهي مسائل في الكفر والإيمان، وهي كثيرة وطويلة، اللي بنتكلم فيها عن نواقض الإسلام، ولكن نضرب لها أمثلة. كان يشرك بالله الشرك الأكبر بجميع أنواعه، كان يجحد معلوما من الدين بالضرورة، فمعلوم أن الصلاة مثلا فريضة وركن من أركان الإسلام، يجحد الصلاة، معلوم أن الصيام في بلادنا انتشر فيها الإسلام ومعلوم لكل أحد أن الصيام ركن من أركان الإسلام وأنه فريضة، يجحد، يقول لا ما فيش صيام في الشرع، يجحد ذلك. فإذا جحد معلوم من الدين بالضرورة، أن جحد ركنا من أركان الإسلام يسمى مرتدا. أن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ردة. أن يجحد القرآن أو بعض القرآن، هذه ردة. أن يحكم القوانين الوضعية معتقدا أنها أفضل من شريعة الإسلام، لأنه قد لا يعتقد هذا، يعتقد إن شريعة الإسلام هي الشريعة الحق وهي شرع الله وهي ما ينبغي أن يكون، ولكن لهوى بإغراء بمال بسلطان هذا لا يسمى مرتدا. فلو حكم القوانين الوضعية ويرى أنها هي الصالحة وأنها أصلح مما جاءت به الشريعة أو أنها مساوية للشرع هذه وتلك سواء فهذه ردة. أو اعتقد أن الخروج من الشريعة جائز كل واحد حر يخرج أو لا يخرج، كل هذه ألوان تكلم فيها العلماء بالتفصيل في مسائل الكفر والإيمان. فالردة كما عرف المصنف رحمه الله تكون بنطق يعني بالقول. ضربنا يعني مثال ايه هو؟ يسب الله، هذا بالقول يدعي انه نبي يعلن الشرك قولا، كل هذه شرك بالقول او ردة بالقول. او يعتقد ان لله ولدا او ان لله صاحبة، او يعتقد ان الزنا حلال، او يعتقد ان شرب الخمر مباحا، هذا كله يسمى ردة بسبب الاعتقاد، اعتقادات معينة يرتد بها، او يفعل شيئا يدل على ردته، يسجد لصنم هذا يدل عنه يعبد الصنم، يدوس المصحف بقدمه هذا فعل يحكم على صاحبه بردة، يتعمد امتهان هذا المصحف او هذا الكتاب، هذه كلها صور من صور الردة بالفعل. اذا الردة يمكن ان تكون بقول او بفعل او باعتقاد او بشك، يشك في شيء مجمع على حله، اجمع المع على حله وهو يشك ممكن يكون حرام، او يجمع الناس على حرمته وهو يشك انه حلال. هذه مسائل مهمة جدا يا اخواني، وهناك فرق بين الشك وبين تحديث النفس عشان ما تدخلش باب الوسواس. هناك فرق بين الشك يعني في احتمال ان يكون لله ولد، هذا شك، واحنا عرفنا من القيد ثم لم يرتابوا الذين امنوا خير ربنا سبحانه وتعالى بقوله ثم لم يرتابوا، يعني ايمان يقيني 100% ان لا اله الا الله، فلو كان عنده ريب في هذا الامر شك فهذه ردة. اما ما تحدث به النفس، النفس توسوس لهذا الامر، الشيطان عايز يخرجك من ذلك وتستعيد اليه من الشيطان، فهذا من صريح الايمان، وينبغي ان تدحر الشيطان بالاستغفار وبالاستعادة منه. هذا المرتد له حكم في الدنيا وله حكم في الآخرة. حكم المرتد في الدنيا القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، والحديث في صحيح البخاري. ولكن قبل القتل ينبغي أن ندعوه إلى الإسلام ونستثيبه ونضيق عليه ونحبسه قيل 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. يدل على ذلك حديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد، فقال معاذ، الحديث عند أبي داود وقواه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك. يعني استتيب يعني ايه؟ معنى الألف والسين والتاء طلب منه، تمام، تفيد الطالب، طلب منه التوبة وعرض عليه التوبة وأعطي فرصة 3 أيام ليرجع، وإلا إن استمر على ذلك قتل. ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب، بدون معرفة من؟ أمير المؤمنين عمر. فقال أمير المؤمنين فهلا حبستموه 3؟ ليه عملتوا كده؟ كنت تحبسوه 3 أيام فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه، يعني أعطيتم له فرصة ليتوب لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، دي له فرصة كان يراجع نفسه في هذا الكلام. ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر، كنتش موجود لما عمل كده، لما طبقوا عليه الحد قبل الاستذابة، ولم أرضى إذ بلغني، لما بلغني هذا الكلام أنا لا أرضى، يعني بيبرئ ساحته أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. إن هذا الكلام حصل بجهل هؤلاء لعدم علمهم بهذا الحكم. إذن يا أخواني حكمه القتل بعد الاستتابة والحبس 3، فإن تاب وإلا قتل. والذي يتولى هذا القتل كسائر الحدود من هو؟ الإمام أو نائب الإمام، فهذا حق لله تعالى اللي ينفذه هو ولي الأمر، اللي ينفذه هو إيه؟ ولي الأمر، حتى لا تكون فوضى. أما الحكم، هذا الحكم الذي ذكرناه في الدنيا، أما الحكم في الآخرة فقد بينه الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شفت القيد اللي رب العزة ذكره؟ فيمت وهو ايه؟ وهو كافر. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو يعني ظل على ذلك الى ان مات، اما لو تاب فلا ينطبق عليه ذلك، لا يقال له حبط عملك في الدنيا والاخره وانت من اصحاب النار خالدا فيها، لا يقال هذا اذا تاب. ولكن قال الله: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني يرتد الى الكفر بعد الاسلام، فيمت وهو كافر، هذا هو القيد، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إيه سبب أن الأعمال قد حبطت؟ الكفر، فالكفر يحبط كل الأعمال. فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا الخلود في النار لا يكون إلا لأهل الكفران. واضح إخواني؟ فهذه هي شروط الردة وحكم المرتد. بقيت أحكام يسيرة نذكرها: أن المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإن أسلم مكن من التصرف في ماله. طب وإن مات على ردته أو قتل مرتدا فماله فيء. عارفين يعني فيء؟ الفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، فالكفار يؤخذ منهم مالان: الغنيمة والفيء. الغنيمة بقتال والفيء من غير، فهذا فيء لأنه مال إيه؟ مال كافر وأخذ منه بغير إيه؟ قتال. ومال الفيء أين يذهب؟ لبيت مال المسلمين. حد يعرف ما مصارف مال الفيء؟ تمام. فيها النزاع المشهور بين أهل العلم، احنا ذكرناه في درس السياسة الشرعية يوم الأحد وذكرنا تفصيله فلا داعي للإعادة. لأنه هذا الرجل الذي مات مرتدا لا وارث له. ليه لا وارث له؟ مش ليه أب وليه أم وليه أخ وزوجة؟ قال لك لا، المسلم لا يرث الكافر، وبالتالي أهل المسلمون لا يسلمون، لا يرثون. واضح؟ طيب، ولا يرثه أحد من الكفار لأننا ما نقر أصلا هذا المرتد عليه على كفر. احنا ما اقررنا انه يرتد من الاسلام الى الكفر، ما اقررنا هذا لان احنا اقمنا عليه الحد. فالمال لا يذهب للمسلم لان المسلم لا يرث الكافر، ولا يذهب الى الكافر لان ما اقررنا بكفر هذا الذي كفر، وبالتالي يصير فيئا يعود في بيت مال المسلمين. هذا المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، إذا قتل هذا المرتد على هذه الردة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين لأنه غير مسلم، هو اختار الكفر. كيف يدفن مع المسلمين؟ كيف نغسله؟ مات كافرا وهو الذي اختار الكفر، فبدل دينه مختارا واختار الكفر، لا يغسل ولا يصلى ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب لو أراد هذا الرجل أن يتوب، أعطيناه فرصة 3 أيام، أو أنه ما تطبق الحدود كما هو الحال في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأراد أن يتوب، كيف تكون التوبة؟ هي التوبة ما الذي اقترفه؟ أنه كفر، خرج من الإسلام، عجيب دخله في الإسلام، الإنسان يدخل في الإسلام بإيه؟ بيأتي بالشهادتين، واضح؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه، وتعرفون ما حقه. طيب هذا الكلام إذا كانت الردة بهذه الصورة، لكن لو كانت الردة إنه أنكر شيء من الدين معلوم بالضرورة، خلاص يثبت، يقول أقر أن الصلاة واجبة، أقر أن الزكاة واجبة، أقر أن الحجاب فريضة رب العالمين، يقر بهذه الواجبات الشرعية، فإن أقر بالواجب الشرعي الذي خرج من الإسلام بسبب إنكاره له مع النطق بالشهادتين، طبعا مع نطق الشهادتين ابتداء، فهذا يكون قد رجع إلى الإسلام. إذن رجوع المرتد يكون بالشهادتين، وإن كان الكفر والارتداد بسبب إنكار شيء أقر ما أنكره، أقر ما جحد به وأنكره، وبذلك يرجع إلى الإسلام. هذا باختصار شديد، وإلا فالباب طويل وفيه تفريعات طويلة جدا في كتب الفقهاء، ولكن إنما هذا هو الفقه الميسر الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم، يعلم أن المرتد في الدين ما عندنا شك في أنه يقتل، ولكن بضوابط شرعية. وما هي هذه الضوابط؟ أن يكون الرجل مختارا لذلك، فعل ذلك طواعية، يكون عاقلا مميزا يطبق عليه، ويستتاب 3 أيام، ها؟ فإن تاب إلا قتل. ده كلام معلوم لازم كل مسلم يعرفه، لكن عشان تبقى الإذاعات تناقش وتتكلم معلوم من الدين بالضرورة كهذا والناس تعرفه، هذا الكلام يا إخواني ينبغي أن يعلمه كل مسلم، يعلم أن الذي يتولى إقامة الحدود هو ولي الأمر، يعلم أن المرتد لا يدخل الجنة أبدا، وأن عمله يحبط في الدنيا والآخرة، وأنه في النار خالدا فيها، دي مسلمات. يعلم أنه لو أراد أن يتوب فباب التوبة مفتوح، توب وارجع، يتوب الله عليك، وإن كنت قد أنكرت شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد علمت، أديك خبست وثلاثة دائما غير لما علموك أن هذا من الدين، فخلص بيرجع إلى الدين. واضح إخواني؟ وعرفنا أن هذه الردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد وتكون بالشك. يبقى ممكن إنسان يرتد معتقدا بقلبه شيئا كهذا، يكون مرتد، فانتبهوا لذلك، ولا يدخلن كذلك في باب الوساوس، فهناك فرق بين الشك وبين حديث النفس، فحديث النفس لا يؤاخذك الله به، لأن ممكن الشيطان أو نفسك تبدأ أحاديث توسوس لك فتقوم تظن أنك قد كفرت. كثير تمر بين هذه الحالات الشاب أو البنت تقول يا شيخ أنا كفرت، إزاي أنت الله يهديك كفرت إزاي؟ تقول بيدور في ذهني أشياء تخرج من الملة، من الحاجات اللي أنت قلتها في درس الردة، من الحاجات اللي احنا درسناها في مسائل الكفر والإيمان، فليس كل ما دار بقلبك تؤاخذ به، بل إن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وإيه وما استكره عليه، ورفع عن هذه الأمة أيضا ما تحدث به أنفسها. واضح؟ لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحدود، ده كان متبقيا في كتاب الحدود، ونبدأ في كتاب الأيمان والنذور. نأخذ اليوم الأيمان، والمرة القادمة إن شاء الله تعالى النذور. الأيمان جمع إيه؟ واليمين يعني الحلف القسم، فحلف على كذا هو ذا يمين، أقسم بكذا هذا يمين، فالأيمان غير الإيمان، لا بفتح الهمزة، الأيمان غير الإيمان. فصحيح البخاري في كتاب الإيمان ده في أول كتاب، في كتاب الأيمان هناك قريبا من آخره. الإيمان والأيمان، الأيمان يعني الحلف والقسم. ما معنى فلان حلف على كذا أو أقسم كذا؟ يعني أقسم بكذا، حد يعرف يعني حلف أو أقسم؟ طاقة مريد، ما معنى فلان حلف؟ أقسم وعزم على فعل شيء، أكد فعل شيء في الحلف. إيه رأيك؟ جمع قلبه على الصوت، جمع قلبه. لا، ممكن ما يجمعش قلبه، ما يعقدش بقلبه، يبقى برضك حلف، يبقى باللسان بس، يسموه لغو يمين وسموه حلف وأيمان. الأيمان، الأيمان هو أن تؤكد الشيء المحلوف عليه باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. يبقى اللي قال علي الطلاق لا تفعلي كذا وكذا، ده يبقى أيمان؟ ده مش أيمان. وإن قصد به الأيمان نقول له هذا إيه؟ هذا شرك. الحلف لا يكون إلا بالله، باسم من أسماء الله، بصفة من صفات الله. الذي رفع السماوات بغير عمد، والذي نفسي بيده، والله وجلال الله وعزة الله. هذا حلف، إنك تؤكد شيء وجلال الله لا أفعلن كذا، وعزة الله لا أذهبن إلى فلان. ده اسمه إيه؟ تأكيد لهذا الشيء المحلوف عليه المؤكد باسم، تكملة الكلام اللي أخونا وريد، باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. يبقى ليس مجرد التأكيد على الشيء بهذا اللفظ بأي لفظ، لا لا لا، إنما هو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، يسمى أيمانا. وهذه الأيمان ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. يمين لغو أو اليمين اللغو، واليمين المنعقدة، واليمين الغموس. ما معنى اليمين اللغو؟ يعني الذي اتفضل لا يقصدها صاحب، والله لا تفطر عندنا، والله تيجي معايا، والله تخلي الواد يجي معايا، شايف والله دي ما قصد ايمان ولا تأكيد على الشيء، انما هو مما يجري على اللسان من غير قصد. وليس معنى هذا ان نجعل هذا الامر هكذا يفعله الانسان، احرص على الا تفعل هذا، ولكن هذا الذي يجري من مثل هذه الاقوال يسمى لغو. ايه؟ لم يعقد قلبه على ذلك، لم يعقد قلبه ايه على ذلك، لم يقصد التصميم على ذلك، لم يقصد التأكيد على الفعل، انما قصد كلاما يقوله الناس، يعني نفسي تيجي معايا، عايز اقول له كده يعني. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: انزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، نزلت في قول الرجل: لا والله، بلا والله، كلا والله. معايا يا شباب؟ دي تسمى يمين ايه؟ طيب ما معنى قول عائشة انزلت هذه الآية في قول الرجل كذا؟ يبدأ ايه؟ سبب نزول غلط. ليه غلط؟ هل هذا سبب نزوله تقول انزلت هذه الآية في الرجل يقول كذا وكذا؟ ده تفسير خلاص، ده تفسير عائشة رضي الله عنها. ولهذا من الألفاظ اللي تستخدم كما ذكرنا في علوم القرآن، وليست من باب سبب نزول. فيقال انزلت هذه الآية في الرجل يقول لا والله، ويجي صاحب تاني يقول انزلت هذه الآية في الرجل يقول كلا والله، نقول لهم هنجمع من قولين يبقى نزلت في الاثنين. لا، ده تفسير لهذا الايه الصحابي، وادخالها في اسباب النزول مجازا، ليس حقيقة، مش هي نزلت في هذا، لا هي ما نزلتش في هذا، انما تريد ان تقول نزلت هذه الآية في هذا المعنى، في هذا المعنى، يعني المراد من هذه الآية هذا المعنى. فاهمني ازاي؟ اقول انزلت الآية له الحديث انزلت في المغنيين، معنى كده كيف في المغنيين ونزلت آية دي علشان المغنيين كانوا بيغنوا ساعتها؟ لا، يعني هذا الغناء من له الحديث، فهذه الآية انزلت لمثل هذا، فهذا من ضرب المثال أو تفسير الصحابي للآية بما يرى. خلاص، هذا يسمى يمين ايه؟ يمين اللغو. اما عكسه يبقى اليمين الايه؟ اليمين المنعقدة. اليمين اللغو قلنا من غير قصد، اما اليمين المنعقدة يقصدها صاحبها، يقصدها اي وانا اقصد هذا اليمين على المستقبل من الافعال وعلى شيء ممكن. تمام، اقسم بالله العظيم لو فعلت كذا لا كذا وكذا كذا انا بعقد اليمين. هو مش لا والله وكلا والله والله تيجي معايا والله تشرب والله لا تاكل، لا لا، عقد القلب على ذلك. واضح؟ قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يعني عقد اليمين بقلبه، عقد اليمين بايه؟ بقلبه. واضح اخواني؟ طب مين بقى اللي يعرف اذا كنت عقدت ولا ما عقدتش؟ ليس الا الله. هتقعد بقى تسأل الشيخ تجيبه يمين تجيبه شمال مش هيجيبك، لان في النهاية ده عمل قلب. هرجع لك انت يا اخي الكريم، انت كنت بتقول كلمة كده والله لا تشرب الشاي، ولو قلت اقسم بالله لتأتينه وتشرب الشاي وإلا كذا وكذا، يا ترى انت كنت تقولها كلمة كده على لسانك ولا كان كنت عاقد اليمين؟ انت اللي تحدد. انا ما كنت يقول لك طب انا هقول لك انا قلت ايه وقول لي، ما اعرفش لانها كلمه. اما ايه المصحوب معها بالقلب، عقد ولا دون عقد؟ دي لا يعرفها الا ايه؟ الا صاحبها. وفي مسائل كتير كده على فكره في الدين، يبقى متخيل السائل ان الشيخ يعني هيقول له اعمل فيفعل وهو ده الصح خلاص. لا، في مسائل بترجع ليك انت ولازم انت اللي تاخد فيها قرار. واضح اخواني؟ هو يجوز الواحد يحكي على حاجه لا يملكها؟ لا، لا تحلف على ما لا تملك. لا، كله كذلك. انا ظننت انك تقصد شيء اخر، يعني اقول لك ايه والله لا تأخذ هذا الجهاز لك هدية، هذا معنى سؤال لا تملك. لكن لا تملك معنى ليس في استطاعتك. طب ما كل اليمين بتبقى كده. هذا يسمى حافظ سياتي الاحكام لسه، لسه بنعرف الناس. ده فقه ميسر، انت راجل فقيه وعارف الكلام ده من زمان. لسه بنعرف الناس يعني ايه منعقده ويعني ايه. اليمين الغموس، اليمين الغموس هو القسم الثالث. غموس لان صاحبها يغمس في النار، غموس لان صاحبها مغموس في الاثم، غموس يمين كاذبه يحلف على شيء وهو يعلم انه كاذب، يحلف على شيء وهو يعلم انه ايه؟ كاذب. والله ما حصل، والله ما اخذ، والله كان كذا وكذا، والله انا شفته بعيني، هو كذاب. هذا يسمى يمين ايه؟ يمين غموس، يسمى يمينا غموسا. طيب، قال الله عز وجل: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يحلف ليأخذ شيئا بغير حق او ليهضم حقوق الاخرين، ليغش ليخون، هذا يسمى يمينا ايه؟ وهذا من اكبر الكبائر. واضح؟ هذا من اكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. في الحديث الاخر: وكان متكئا فجلس قال: الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، الا وقول الزور، الا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا. وفي حديث ابي هريرة، والحديث حسنه بعض اهل العلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت مؤمن ويمين صابرة، اليمين الغموس، ان صاحبها يصبر، يصبر يعني يحبس، خلاص يحبس عليها وتكون لازمة له من جهة الحكم. انتبهوا. يقطع بها مالا بغير حق. ما حكم هذه الايمان؟ يمين اللغو ما عليه شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو فيه، ما عليهش لا كفارة ولا اثم ولا شيء خاص، خلاص، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. اما اليمين المنعقدة فهي التي فيها ايه؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم خلاص، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته دي اللي فيه الايه؟ الكفارة. اما اليمين الغموس الذي هو من الكبائر ويأثم صاحبه، هذا ما فيه كفارة، ولكن منه التوبة، يتوب ويرجع. طب التوبة كافية؟ إن كان قد اقتطع بها حق امرئ مسلم أن يرد الحق إلى صاحبه، فهي التوبة، توبة بينك وبين ربك، وإن كانت متعلقة بحق من حقوق الناس كعرض أو مال أو نفس ينبغي أن ترد الحقوق إلى أهلها. واضح؟ طيب، لكن ما فيها كفارة. إذا الكفارة في أي نوع من الأيمان؟ اليمين المنعقدة فقط. لكن اللغو لا شيء فيها، والغموس منها التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها. طيب اليمين المنعقدة فيها الكفارة، ما هي الكفارة؟ ما هي الكفارة؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. أنت عقدت اليمين، عايزين نحل هذه العقدة، خلاص الموضوع كلكع عقد، عايزين نفك ويتفك ازاي؟ ربنا شرع لنا الايه؟ الكفارة. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم، يعني ما تفكون به عقدة الايمان، ويرجع الامر زي ما كان. ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، انتبه، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. الله العظيم، ما انت رايح لامك، لان وجدت انك مجحف في هذا الحكم، وكان الافضل بعد ذلك ان تذهب الى امها. النبي يقول لك ايه؟ من حلف على يمين فرأى غيرها، يعني غير ما حلف عليه، خيرا منها فليأتها، يعني فليأتي الذي هو خير، تذهب الى امها في هذا المثال الذي ذكرناه، وليكفر عن يمينه. خلاص. فاذا حنف الانسان في اليمين ولم يفي بما حلف به وعليه، فينبغي ان ايه؟ ان يكفر. فما هي الكفارة؟ ايه كفارة اللي يحلف وما يوفيش؟ يعمل ايه يا محسن؟ ايوه، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يبقى اختيارية ولا بالترتيب؟ غلط. 3 الاولى اختيارية، اما الترتيب بعد هذا الاختيار بين 3 وبين صيام 3 ايام، ففيها اختيار وفيها ترتيب. نرى الايات كده مع بعض: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عرفتوا ان عقدتم الايمان؟ خلاص، يعني يمين منعقدة. فكفارته ايه؟ اطعام 10 مساكين، او يبقى تخييرهم بخيركم، او كسوتهم، او تحرير رقبة. فمن لم يجد احد هذه 3 المخير فيها انتقل الى الحكم الثاني. ها؟ على الترتيب، لم يجد احد هذه 3 التي خيرت فيها فصيام 3 ايام، ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. واحفظوا ايمانكم، فنحن مأمورون بحفظ الايمان. واضح؟ إذن الكفارة اليمين جمعت بين الأمرين، بين التخيير وبين الترتيب. واضح؟ لكن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو أن يقول لك صوم 3 أيام. لا، هذا إذا لم تجد إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة. لا يوجد إلا هذه الرقبة، خلاص فتحين رقبة شيره، أصبح عندك إطعامهم وكسوتهم. بماذا تطعمهم وبماذا تكسوهم؟ يعني نديهم أكل قد إيه؟ نبقى قلنا أطعمنا المسكين. نكسوهم إيه؟ أجيب له بدلة ب500 جنيه، ولا أجيب له قميص كده وسروال؟ أجيب له إيه بالظبط؟ أكسوه إيه؟ ده السؤال اللي بيترتب على طول أو اللي بيجي على طول مباشرة. إطعام المسكين 1/2 صاع من الطعام. طب ونصف الصاع ده قد ايه؟ انتوا عارفين الصاع كم مد؟ ها؟ الصاع 4 امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم كما درسنا في الشمائل المحمدية كان فيها بسطة، ايده كانت كبيرة، في بسطة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وريني ده كده حاج محسن، فيها بسطة؟ فيهاش بسطة يا اخي، انا فاكر كلام طويل عن كده. حد طويل هنا ايدك فيها بصة يا عم انت على الهدي. هل يثاب؟ يرجى له ذلك، يرجى له ذلك، يرجى الانسان اللي يده فيها بسط موافقه للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي وجهه ابيض مشرب بحمره يرجى ان يكون عادي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو نملك الحاجه دي فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقول نرجع لكلامنا ان الصاع اربعه امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ونص تقريبا بالمد الصغير اللي زي مد كده، يعني تقريبا واحد ونص بمد، يعني واحد وبزوده شويه خليه قابب لفوق كده. فالمد اربعه امداد، الصاع اربعه امداد، يبقى نصف مد، نصف صاع معناها، معناها مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى؟ رز ولا قمح ولا لوبيا ولا فاصوليا؟ ما هو الطبيعي انك عندك في البيت شوف اللي انت بتاكل منه في البيت، رز وكبش، كبشتين من رز ودي، واضح؟ 10 مساكين كل واحد نصف صاع، واضحت يا اخوان؟ طعام اللي عندك، لا عندك غلة غلة، عندك لوبيا لوبيا، عندك عدس عدس، عندك فاصوليا فاصوليا، اللي موجود عندك اكلك طعامك انت بتاكل ايه هو اكلك طبيعي، واضح؟ مش عارف شيخ. والسؤال اللي بعد كده اسباجيتا ولا مصوصة؟ صعب ان احنا نعد الكبير، خلوها تقديريه والشرع يوسع في الامر. يعني قال هل المد ده بنحكمه بشيء هنقول بقى كذا كيلو كذا جرام؟ المساله فيها سعه، طلع بدل النص كيلو مثلا، مثلا ما اعرفش يطلع نص كيلو كام على حسب الشيء اللي تحطيته، في شيء ثقيل الصاع فيه يوزن ده نص صاع ده يطلع لك 2 كيلو، وفي نص صاع من حاجه ثانيه يطلع نص كيلو ولا ثلاث ارباع كيلو. ها؟ لا ما نقيسها بالكيلو لان التقدير هنا بالحجم، بالحجم وليس بالوزن. او كسوة 10 مساكين كل واحد تعطيه ثوبا يجزئه في الصلاة، يعني الثوب ده لو لبسه يستر عورته يصلي بيه، خلاص واضح؟ يبقى بنطلون ويسموه تشيرت انتو دوت، ها؟ بنطلون وتشيرت ماشي، جلابية زي دي كده ماشي، السورة لو صلى فيها، واضح؟ سؤالك ايه اللي كنت رافع ايدك؟ هي دي السؤال مش كده؟ قد ايه؟ لما انا قلت هيطعمه قلت هيديله كام؟ معش كده ما ردتش عليه، لان متوقع ان السؤال هيكون هو سؤال عن الجزئيه دي. شروط وجوب كفارة اليمين، احنا قلنا الوقت اليمين دي هيبقى عليه الكفارة امتى؟ ماشي، اللي هيحلف يمين منعقدة يبقى اول كلمة انها تكون ايه؟ منعقدة، لان عرفنا ان اللغو والغموس ليس فيها، يبقى اول حاجة ان تكون اليمين منعقدة. طب تنعقد ازاي؟ ان يقصد، ايوه، وان يكون الحلف كما عرفنا فوق بالله او باسماء. ها؟ لو واحد قال والكعبة المشرفة يمين منعقدة وراس ابويا ورحمة امي، حالف هو عاقد اليمين، عليه كفارة؟ عليه، بس التوب عليه ان يتوب، لكن ما يكفر عن هذا اليمين، اليمين ده اصلا مش منعقد، واضح؟ انما اليمين والحلف اللي بنتكلم عنه الشرعي باسماء الله وصفاته، وليس معنى هذا ان دي اباحة لانه يحلف بغير، يقولك عشان ما تبقاش منعقدة وعشان كذا، هذا شرك وقع فيما هو اكبر، وقع فيما هو اكبر. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. تفضل حضرتك، مثلا لو انا مثلا حلت على حاجه مش هيك، واحد معايا بره حلف، انا قلت له والله مش هيك، هو قال والله مش هيك، اجي انا اشيلها، اجي انا اشيلها، بس كان في واحد تالت معايا واحد يقول ان شاء الله، ويقول ان شاء الله جاي، ان شاء الله جاي الكلام ده، جاي الكلام ده. الشرط الثاني في اليمين اللي هنطبق عليها ولا يكون فيها كفارة، ان يكون مختارا، يعني ما يكونش مكرها على اليمين، معايا يا اخواني؟ لا يكون مكرها ولا يكون ناسيا، فلو فعل هذا الامر ناسيا، انا حلفت اني ما احمل هذه الحقيبة وانا ماشي رحت واخدها، انا معتاد ان انا بشيلها، رحت شيلها وماشي، فعلت ذلك ايه؟ ناسيا، رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الامر الثالث ان اقع في الحنف مختارا عالما غير ناس عشان اقول انا اعمل كفار. واضح؟ يبقى ثلاث حاجات: تكون يمين منعقدة فعلتها مختارا وحنفت فعلا، انا ممكن احلف وما فعلش، واحد يقول لك انا حلفت كذا يا شيخ كده عليا كفارة، اسأله انت عملت ولا ما عملتش؟ لا لسه ما عملتش حاجة، ما عرفش حاجة. انت عملت لو حنفت في هذه اليمين. يعني ايه حنف في اليمين؟ يعني وقع فيما حلف الا يقع فيه. واضح؟ طيب، كان اخونا يسأل عن مسألة لو قال والله لا احملها ان شاء الله، ده بيسموه الاستثناء، وهذا ما ورد في سورة القلم لما قال سبحانه وتعالى ولا يستثنون. ما معنى ولا يستثنون على قول بعض المفسرين؟ اي لن يقولوا ان شاء الله. فالاستثناء انك تقول ان شاء الله. فمن حلف فقال في هذه اليمين ان شاء الله، قلت والله لا احمل هذه الحقيبة ان شاء الله، فلو حملت لا كفارة علي، لا اكون حانفا. ولكن يا اخواني ما يصلح انك تقول هذا والله لا احمل هذه الحقيبة ومر بعد شوية وقلت ان شاء الله. واضح اخواني؟ لا، انما تكون مقترنة بها، والله لا احمل هذه الحقيبة ان شاء الله. واضح؟ فما تبقى انت مش مالي ايدك من اليمين اوي وعايز تأكد على هذا الكلام، قول ان شاء الله عشان تبني نفسك خيار. خلاص، لم يشاء الله عز وجل. فمن حلف فقال ان شاء الله لم يحنث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد والترمذي. طيب، اذا رأى الانسان ان غيرها ابر منها، انا حلفت عليك انك تحفظ هذين البيتين من هذا المد، ثم تبين لي انك لو حفظت الحديث الجامع في هذا الباب كان اولى، بعد ما اقسمت عليك انك تحفظ البيتين، خلاص اعمل ايه؟ ارجع في يميني؟ اي نعم. فلتأتي الذي هو خير، تجعلش اليمين يحول بينك وبين الايه؟ وبين ما هو خير. افعل ما هو خير وكفر عن يمينك. خلاص؟ فاذا ناقض يمينك الذي شيء حلفت عليه، اذا ناقض المصلحة او الضرورة، ها، فعليك ان تكفر عن هذا اليمين. طيب، وتفعل هذا الذي هو خير. طيب، ان كان اللي حلفت عليه هو الخير، اقسم بالله العظيم لا تصلين الان المغرب، ما بقي الا ربع ساعة، اقسمت عليك ما تصلي، ها، يجب علي ان اوفي، ان افي بهذه اليمين وجوبا. اذا كان حلف على فعل واجب، اقسمت عليك بالله ما تشرب هذه السجارة او على ترك محرم كهذا، ها، اذا حلف على ذلك يجب ان يفي بيمين، ما يرجع في هذه اليمين، بل انفاذ بل نقض هذه اليمين يكون حراما. واضح اخواني؟ فنقض اليمين قد يكون واجبا اذا حلف على ترك واجب، ويكون حراما نقض اليمين اذا حلف على فعل واجب. نقض اليمين يكون حراما لو حلف على ترك حرام، ما تنقض اليمين ابدا، واستمر على يمينك وجوبا، يحرم عليك انك تنقض هذه اليمين. واضح اخواني؟ اما اذا فعلت شيء، ما بنتكلم في حرام وحلال، نتكلم على شيء بقى المصلحة والضرورة وكذا وكذا، لا، تأتي الذي هو خير وتكفر عن ايه؟ عن يمينك. حاضر. فنقض اليمين قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا. قال نقض اليمين يكون واجبا اذا حلف على ترك واجب، كمن حلف الا يصل رحمه، نقول له يجب عليك ان تنقض الايه؟ اقسم بالله لا اذهب الى امي، نقول له لا، يجب عليك انك تكفر اليمين، مش بكيفك، اقسم بالله لا اشربن هذا الخمر، يجب عليك انك تنقض اليمين وتكفر عن هذا اليمين. واضح اخواني؟ لانه حلف على ايه؟ على ترك واجب او على فعل معصية. العكس تماما. اقسم بالله لأصلين العصر. يحرم عليك ان تنقض هذا. انك حلفت على ايه؟ على فعل واجب. اقسم بالله. فلان يقول لك اذني وكذا وكذا. تقول اقسم بالله لا اذني. حرام عليك انك تنقض هذا اليمين. يقول لك يا اخي خلاص قول له انا حلفت اني ما اذنيش. يقول لك خلاص كفر عن يمينك. يحرم عليك ان تنقض هذا اليمين. واضح؟ لان حلفه في هذه الحالة تأكيد لما كلف الله به عباده. ان يكون نقض اليمين مباحا للحالة الثالثة اذا حلف على فعل مباح او على ترك مباح. والله لا تأتي والله لا تروح مش اللغو المنعقد. فهذه امور مباحة. تفضل. بالنسبة للكريم اللي حضرتك كلمت عنه والله لا تصلين المغرب لان هيكون بالفعل مش انا واحد. ايوه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال من حق المسلم المسلم ان يضر قسما. سماه النبي صلى الله عليه وسلم قسما. ولو لم يفعل انا طبعا. طبعا. هو اثم من وجهين. لم يضر قسمك وترك الواجب. وانت عليك كفار. ما اثمت لكن حلفت فعليك كفار. اذا اذا اذا اذا حنفت اذا لم يصلي. لكن اذا صلى خلاص ما عليش. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فالحلف بغير الله شرك. من حلف بغير الله فقد أشرك. وكفارة ذلك أن يرجع عنه ويستغفر ويوحد الله سبحانه وتعالى. لأن الحلف تعظيم. الحلف تعظيم ولا يعظم بالحلف إلا الله. هذا بالنسبة للمخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فله أن يعظم من خلقه ما شاء. يقسم بالزمن يقول والعصر بالشمس بالقمر بالليل بالنهار بالعاديات وهكذا. يقسم بما شاء. اما المخلوق فلا يقسم الا بالله عز وجل. يقع كثير من الناس الحلف بالاباء او بالطاغوت. لا يحلف بشيء من ذلك. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم. لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأمهاتكم. بقي الصورة أخيرة وننتهي بها عن الكلام في الحلف. وهي الحلف بأنه يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من رسول الله إن فعل كذا أو كذا وفعل هذا الشيء. هذا كثير من الناس الجهلاء الحمقى يقول لك أبقى يهودي لو عملت كذا وكذا لو عملت كذا وكذا ويفعل ويفعل. أبقى بريء من الله أبقى بريء من رسول الله أبقى بريء من هذا الدين لو فعلت كذا وكذا. إن فعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال. أبريء من الإسلام لو كنت فعلت كذا وكذا وهو فعل. يعني يمين غموس بس كان اليمين بإيه؟ بأنه بريء من الإسلام فهو كما قال. شفتوا مصيبة. وإن كان صادقا بيحلف بهذا الحلف بهذه الصورة لأنه متأكد أنه صادق وهو صادق فلن يرجع إلى الإسلام سالما. ماشي ترجعت الإسلام بس رجوعك فيه دخل فيه خلل. ها؟ فاحذروا من مثل هذه الأيمان الغشوم. ها؟ أكون يهودي أكون نصراني أكون بريء من هذا الدين بريء من الله بريء من رسوله بريء من كذا. في ناس تحب يعني تعظم الأمور. نقول له لو كنت كاذبا فأنت كما قلت. وإن كنت صادقا مش هترجع سليم للإسلام لن ترجع سالما. طب الخدش اللي أصابه الجرح اللي أصابه في ديني قد إيه؟ الله أعلم. بس النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هكذا لن يرجع إلى الإسلام سالما. فاحذروا أخواني من مثل هذه الأقوال. كان حد رفع يده هنا؟ تفضل. إذا كنت تقول عليها الحرام بالضبط نفس المعنى اللي هي علي الطلاق وعلي الحرام من امرأتي وعلي الحرام من ديني، يأخذ هذا الحرام من ديني يأخذ نفس الحكم. لكن علي الطلاق هذا ما نقول له يا ترى يقصد بقى الحلف بالطلاق ولا يقصد طلاقا؟ عشان بنسأل الشخص ده بعينه ما نيتك، حلف ولا طلاق؟ لازم نسأل السؤال ده. فإن كان حلفا نقول له ايه؟ نقول له استغفر وتوب، لانه مش كفر. الحلف اللي بكفر بيه الحلف بالله بأسمائي او بأحد صفاتي سبحانه وتعالى. واضح؟ ما انا بقول ايه؟ انا عمال اقول اهو الحلف اللي عليه الكفارة هو الحلف بالله بأسمائه او بصفاته. لكن الحلف بغير ذلك شرك، عليه توبة، عليه ان يتوب ويستغفر. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الايمان. ان شاء الله تعالى المرة القادمة كتاب النذور.